بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، ونحييكم في هذا الدرس المبارك شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا بكم وبجميع الأخوة المتابعين لهذا الدرس، والسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والسداد، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. اللهم آمين. ويمتد ترحيبنا كذلك عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب أيضا بالإخوة الكرام الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك شرح كتاب التوحيد سنأخذ أبوابا جديدة، ونستمع إلى شرح مبارك من شيخنا الكريم، فنتيح المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك. تفضل يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الكريم بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإلى هذا الدرس الجديد من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. والكتاب نحن نتفيأ من خلاله فنونا من العلم عظيمة، وأبوابا من الإيمان والتوحيد جليلة، نفيد من خلال هذا العرض المبارك والتقرير النافع والاستدلالات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أمور التوحيد التي الحاجة إليها ماسة لدى الناس كلهم. ولهذا أيها الإخوة، يجب أن نستشعر نعمة الله تبارك وتعالى علينا بدراسة هذا الكتاب والوقوف على هذه الأدلة المباركة النافعة التي جمعها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. وكما جرت عادتنا في دراسة هذا الكتاب، نستمع إلى تقرير الشيخ رحمه الله في الترجمة وأدلته، ثم يكون بعد ذلك التعليق بما ييسره الله تبارك وتعالى ويفتح به سبحانه، ونسأله أن يفتح علينا وعليكم بالحق، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه. ولن نستمع إلى أخينا تركي سلمه الله للباب الجديد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المصنف رحمة الله عليه عقد هذه الترجمة لبيان أن دين الإسلام سد الذرائع التي تفضي إلى الباطل وتؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، فعقد هذه الترجمة باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. الغلو في قبور الصالحين، عرفنا فيما سبق أن المراد بالغلو هو تجاوز الحد، تجاوز حد الشريعة، والشريعة لها حد محدود فيما يتعلق بالقبور، قبور الصالحين وقبور غيرهم. وجاءت الشريعة ببيان الحكمة التي لأجلها تزار القبور، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا الحديث يدل أن الحكمة من مشروعية زيارة القبور هو تذكر الآخرة، يتذكر الإنسان الموت ويتذكر أنه يوما من الأيام سيكون في حفرة من هذه الحفر، كما كان أهل هذه الحفر قبله يمشون على الأرض ويسعون في مصالحهم إلى أن دخلوا هذه الحفر، فهو في يوم من الأيام سيكون مثلهم، والذي أماته فأقبره. فهذا شأن الإنسان، هذا شأن الإنسان، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في عباده. ثم من بعد القبر محاسبة وجزاء وعقاب وجنة ونار. فإذا ذهب الإنسان إلى القبور وإلى المقابر ورأى القبور تذكر هذه الحال وتذكر هذا المصير، فانتفع وارتفع وصلحت حاله. قال فإنها تذكركم الآخرة. وكذلك تزار القبور من أجل السلام على من بها من الأموات والدعاء لهم. ولهذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يقال عند زيارة القبور، قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ففي الزيارة للقبور إحسان للنفس وإحسان للميت، تحسن إلى نفسك بتذكر الآخرة، وتحسن إلى الميت بالسلام عليه والدعاء له. وإذا تجاوز الإنسان هذا الحد الذي حدته الشريعة فيما يتعلق بالقبور وبخاصة قبور الصالحين، فإن هذا الغلو يصير القبور أوثانا تعبد. فبدل أن يكون يزور القبور من أجل السلام وتذكر الآخرة، يصبح يزور القبور من أجل الشرك والعياذ بالله ودعاء المقبورين والاستنجاد بهم. وهذا الشرك الذي يقع فيه هؤلاء بداياته غلو في الصالحين، غلو في الصالحين، بحيث يتجاوز الحد الذي حدته الشريعة فيما يتعلق بالصالحين، ثم يتنقل في خطوات الغلو خطوة خطوة إلى أن يقع فيما بعد في الشرك الصراح والكفر البواح عياذا بالله من ذلك. فالمؤلف رحمة الله عليه عقد هذه الترجمة لبيان هذا الأمر، باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. وهذا فيه تنبيه لكل مسلم إذا زار القبر إياه والغلو، يحذر الغلو غاية الحذر ويجتنبه غاية الاجتناب، لأنه يمشي في هذا الغلو خطوة خطوة إلى أن يقع فيما بعد بسبب هذا الغلو في الشرك بالله. هذا معنى قول المصنف باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. ثم أخذ يستدل على الترجمة فأورد ما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وتنبه رعاك الله لهذه الدعوة المباركة العظيمة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهنا أسأل الإخوة الحضور عندنا في الاستديو، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ماذا تستفيد من هذه الجملة من قوله وثنا يعبد؟ ماذا يستفاد من هذه الجملة فيما يتعلق بالقبور إذا عبدت من دون الله تبارك وتعالى؟ تفضل. نستفيد من هذه العبارة أن القبور إذا غلا فيها تدرج إلى العبادة غير الله تبارك وتعالى حتى يتخذ أنها وثارا تعبد من دون الله. أيوة نستفيد، أثابك الله، نحن نستفيد فائدة أن القبر إذا عبد صار وثنا، إذا عبد القبر أيا كان، قبر الصالح أو قبر النبي، إذا عبد صار وثنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا يفيدنا أنه لو عبد صار وثنا. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحمي قبره وأن يقي قبره من أن يكون وثنا يعبد، والله تبارك وتعالى استجاب دعاءه. أما في زمن الصحابة فقد كان عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مدفونا في حجرة عائشة، لأنه مات فيها، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وقد مر معنا أيضا الحديث، حديث عائشة أنه لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، في باب سبق مر معنا. ففي زمن الصحابة كان قوة الفهم للتوحيد والإيمان ومعرفتهم به يحجزهم عن اتيان قبره عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الغرض، فما كانوا يأتون عند قبره، بل كانوا ينكرون أشياء من هذه البدايات كما سيأتي معنا في هذه الترجمة في الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. كانوا ينكرون ذلك، لكن فيما بعد لما قل العلم وفشى الجهل وضعف الفهم للتوحيد بدأت تحصل من الناس أشياء من هذا القبيل هنا وهناك، لكن قبر النبي عليه الصلاة والسلام حماه الله، حماه الله جل وعلا ووقاه استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أحيط القبر بثلاثة جدر بحيث لا يستطيع أن يصل أحد إلى ذات القبر، لا يصل أحد إلى ذات القبر. أحيط بثلاثة جدر في أي عهد شيخ؟ في عهد متقدم، يعني في زمن بني أمية لما حصل توسيع المسجد من الناحية الشرقية، أحيط المسجد بثلاثة جدر على شكل يعني من الناحية الأمامية للقبر التي ناحية القبلة بني جدار يمتد من الشرق إلى الغرب، ثم من زاوية الجدار أو نهاية الجدار الشرقية والغربية مد جدار يلتقي على شكل زاوية في الشمال. وذكر أهل العلم أن من الحكمة في ذلك أن من يستقبل القبر يستقبل يعني زاوية ولا يكون أمامه جدارا بحيث يكون مستقبلا جدارا من ورائه القبر، وإنما يستقبل زاوية وتنتهي إلى الجدار الممتد من الشرق إلى الغرب. وذكر أهل العلم أنه أيضا بني فيما بعد جدار ثالث، فأصبح يعني أولا في الحجرة، حجرة عائشة، ثم هذا الجدار، ثم أيضا في وقت متأخر أيضا بني بجدار ثالث، فأصبح القبر نفسه محمي ولا يصل أحد إلى ذاته. ومن يمارس بعض الممارسات الباطلة يمارسها في أشياء بعيدة عن ذات القبر، وهذا من استجابة الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث دعا الله جل وعلا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فذات القبر لا أحد يصل إليه، حماه الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا المعنى سبق الكلام عليه في ترجمة ماضية، ومر معنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل ذلك في أيامه الأخيرة ولحظاته الأخيرة من حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ومر معنا أيضا وصفه صلى الله عليه وسلم لمن يفعلون ذلك بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وهنا يقول في الحديث: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا دلالته للترجمة من جهة أن الغلو في قبور الأنبياء والغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد دعا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأن يحمي قبره من ذلك، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإذا غلب الجهل الناس وجهلوا أمثال هذه الأحاديث وأمثال هذه السنن يحدث أمر غريب جدا، أشار إليه ابن مسعود عبد الله بن مسعود في كلمة له عظيمة رواها عنه الحاكم في المستدرك وغيره من أهل العلم. ماذا يقول ابن مسعود؟ يقول كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري فيكم حتى يقال إنها سنة، وإذا غيرت قيل غيرت السنة. أظن الكلام واضح، يعني أن يأتي على الناس زمان ويحدث فتنة، أي أمر باطل يفتن به الناس مثل هذه الشركيات والبدع والضلالات، وينشأ يهرم عليها الكبير وينشأ عليها الصغير، لأن أول ما يفتح عينيه على الدنيا يراها أمامه، والكبير هرم عليها. فإذا غيرت مثل هذه الأمور يقال غيرت السنة، وهذا أمر واقع. تجد أناس يعني في كثير من المناطق نشأوا على بدع، الكبير هرم على هذه البدعة يعني منذ طفولته وهو يرى هذه البدعة ونشأ عليها، وابنه الصغير أيضا يولد على هذه البدع. فإذا غيرت يقول هؤلاء غيرت السنة، غيرت السنة، وهو أمر باطل نشأوا عليه. فهذه مصيبة، مصيبة وفتنة في الدين. وهنا يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يعظم النصوص وأن يكون لها حرمة، وإذا وقف على الأحاديث وعلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام يجعله نصب عينيه ويستفيد من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تجد من المؤسف تأتي أعمال منشأها الجهل وسببها عدم العلم وعدم البصيرة بالتوحيد. تجد بعض الناس يعني عندما يذهب زائر إلى إلى إلى إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حاجا أو معتمرا، بعضهم يرسل معه وصية أو خطابا مكتوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فيه حاجات، يا رسول الله أنا أشتكي من المرض الفلاني، أو يا رسول الله أنا أشتكي من كذا وكذا، وأريد مثلا يا رسول الله أريد زوجة، أو مثلا أريد بيتا، أو أريد طلبات يذكرونها وحاجات يطلبونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهؤلاء فهموا الدين؟ هل فهموا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض قال اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك الشفاء لا يغادر سقما. لكن هذه أمور من الضلال والباطل نشأوا عليها، وإذا غيرت أو أنكرت أو بين لهم أنها خطأ قالوا غيرت السنة، مثل ما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. أولا نبدأ بالآثار التي جاءت عن السلف رحمهم الله في معنى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. اللات من هو؟ من هو اللات؟ ولعلكم تذكرون في درس ماضي أن هذه الآية قرئت بالتخفيف وبالتشديد، اللات من اللت وهو العجل، وهذا لقب لرجل كان معروفا بلت السويق، أي عجن الخبز وصناعته، وكان يقدمه ضيافة وقرا للناس وكرامة، يكرم به الناس والحجيج، وكان معروفا بهذا الكرم، رجل عرف عندهم بالكرم، وبنفسه يباشر خدمة الحاج وصناعة الطعام بيده ويقدمه لهم. فهذا الرجل لما مات حدث منهم غلو في الرجل، فعبدوه من دون الله، عبدوه من دون الله، رجل يلت السويق ومعروف عندهم باستقامه وصلاح وكرم وضيافة إلى آخره، ولما مات عكفوا على قبره وأصبحوا يدعونه ويستغيثون به ويسألونه ويطلبون منه حاجاتهم، فصار يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالشاهد من الترجمة والشاهد من هذه الآية والآثار التي ساقها رحمه الله في بيان معنى الآية عن السلف، عن مجاهد وعن أبي الجوزاء وغيرهما، هو ما أشرت إليه، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. فهذا رجل كان معروفا عندهم بالصلاح الذي ولات، ولما مات عكفوا على قبره وحدث منهم غلو في قبر هذا الرجل، حتى أصبح فيما بعد وثنا يعبد من دون الله. والإسلام جاء بسد وإغلاق هذا الباب، باب المغالاة في القبور وتجاوز الحد بها. حتى الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم حيطة عجيبة في هذا الأمر، تشاهدونها وتقرؤونها في قصصهم وأخبارهم في كتب السير. يعني خذ على سبيل المثال قصة عمر بن الخطاب المشهورة، وقد ساقها بسند صحيح محمد بن إسحاق في كتابه السيرة والمغازي، عن أبي العالية قال: لما فتح عمر تستر ووجدوا في بيت مال الهرمزان رجلا على سرير ميت، ويقال أن له 300 سنة وما تغير من تلك المدة، هو باقي على هيئة ما تغير، وعند رأسه مصحف بلغتهم. فأرسل إلى عمر وطلب أبي وترجم المصحف، يقول: فماذا قرأت؟ يقول أبو العالية: قرأت فيه سيركم وأخباركم والأمور الآتية فيما بعد، يعني مثل الجنة والنار إلى آخره، عند رأس هذا الرجل. قال: ماذا كانوا يصنعون به؟ قال: كان إذا حبس المطر، وانظر الفتنة، كان إذا حبس المطر أبرزوا سريره فسقوا. فماذا صنع عمر والصحابة بسريره؟ وماذا صنعوا بهذا الرجل؟ يقول ابن القيم، قبل أن أتم لكم القصة، يقول ابن القيم: هذا لو وجد أهل الضلال لتجالدوا عليه بالسيوف حتى يبنون عليه الأضرحة والقباب وإلى آخره. يقول: لو وجدوا مثل هذا لتجالدوا عليه بالسيوف، كل يريد أن يقيم عليها. فماذا صنعوا؟ يقول أبو العالية: فجئنا بالليل وحفرنا 13 قبرا متباعدة، حفروا 13 قبر متباعدة، ثم جاءوا في الليل المظلم ودفنوا في واحد منها، ودفنوا هذه القبور وسووها حتى لا يعرف وين مكانه. هذه سيرة الصحابة، هذه سيرة، مع أنه انظر الفتنة التي كانت موجودة، كان إذا أبرز قبره أمطره، وهذا فتنة. وهذا أيضا فيه فائدة، أن بعض الناس يبني هذا الضلال على التجارب، يقول: جربنا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني وشوفي مثلا، أو مثلا فلان طلب امرأة طلبت الزوج ومثلا أنجبت. هذه فتنة، لا، ليست دليلا على صحة العمل، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. فانظر هذا الافتتان الذي كان، وانظر سيرة الصحابة، جاءوا وحفروا 13 قبرا. واقرأوا هذه القصة في سيرة ابن إسحاق وابن كثير رحمة الله عليه، في البداية والنهاية يقول إسناد القصة صحيح إلى أبي العالية. فقيل لأبي العالية: من هذا؟ قيل إنه دانيال، أنه دانيال، ويقال أنه نبي، ويقال أنه رجل صالح من الصالحين، لكن انظر هذه فتنة وانظر سيرة الصحابة المباركة في مثل هذا الأمر. قارن هذه السيرة المباركة بما يصنع الناس وكيف أنهم يعظمون القبور تعظيما يفضي إلى الباطل. وهنا لو سألنا سؤالا أظن جوابه واضح، لماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم هذه الطريقة؟ حفروا في 13 قبرا ودفنوه في الليل وسووا هذه القبور حتى لا يعرف عين القبر، حسما لمادة إيش؟ الفتنة والشرك، حسما لمادة الفتنة والشرك. عمر بن الخطاب كانوا في سفر فوجد أناسا يلفون إلى مكان ويصلون فيه، فسأل عن ذلك، قال إن الشجرة التي بايع تحتها أو قيل إن مسجد كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بإزالته وقطع الشجرة حسما للفتنة. فهذه سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مثل هذه الأمور. أما سيرة من بعدهم فقد دخلوا في أنواع من الضلال سببها تعظيم الصالحين، التعظيم الغير مشروع، التعظيم الغير مشروع الذي يؤدي إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى. ثم أورد المؤلف ما ختم به هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زائرات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث بعض أهل العلم تكلموا في سنده من جهة أحد رواته هو أبو صالح مولى أم هانئ، وهذا ضعف بعض أهل العلم ووثقه آخرون. والحديث جاء من طرق بلفظ لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لعن الله زوارات هو بمعنى زائرات، لأن ليس المراد بزوارات المبالغة، ليس المراد المبالغة، يعني ليس المراد بلعن الله زوارات أي المبالغات بالزيارة، لأنه يأتي هذه الصيغة ولا يراد بها المبالغة، تأتي هذه الصيغة ولا يراد بها المبالغة، مثل قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ليس المراد هنا المبالغة، نفي المبالغة، وإنما المراد نفي الظلم أصلا، وما ربك بظلام أي ليس بذي ظلم. ومثله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المراد هنا المبالغة، وإنما المراد نفي اللعن أي ليس بذي لعن وليس بذي طعن، فتأتي هذه الصيغة ولا يراد بها المبالغة. فقوله لعن الله زوارات القبور هذا حديث فيه لعن للمرأة الزائرة للقبور، وهذا يجعل المرأة تنتبه لهذا الأمر، وهو أمر خطير ليس بالأمر الهين، وإنما هو لعن، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. وهذا الحديث يدل على الصحيح من أقوال أهل العلم على منع زيارة النساء للقبور مطلقا والنهي عن ذلك لما جاء في الحديث. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يكون مختصا بالرجال دون النساء، النساء لا يدخلن في هذا الحديث. مثله تماما ما جاء في الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام في قصة الصلاة على الجنازة من صلى على من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، نعم، ومن تبعها إلى الدفن كان له قيراطان. وقد جاء في الصحيحين نهي المرأة عن اتباع الجنائز، فالمرأة ليست داخلة في اتباع الجنائز للنهي، وليست داخلة أيضا في جواز زيارة القبور للنهي أيضا، والوعيد الشديد الوارد في قوله لعن الله زوارات القبور. فالمرأة ليس لها زيارة القبور مطلقا، لكن إن مرت وهي في طريقها لأمر ما على مقابر لها أن تسلم، لها أن تسلم تقول السلام عليكم أهل الديار. أما أن تقصد القبور وتذهب إليها وتدخل فهذا مما لا يجوز للمرأة فعله على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة. والمتخذين عليها الإيش؟ المساجد والسرج. المتخذين عليها المساجد والسرج، يعني يبنون عليها مساجد وأيضا يضعون عليها القناديل المضيئة. لماذا جاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد، أي بناء المساجد عليها وأيضا وضع القناديل وتزيينها إلى آخره؟ لماذا نهي عن ذلك؟ لأن هذا غلو يفضي إلى الشرك. والترجمة عندنا باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. والغلو في قبور الصالحين يبدأ بإسراجه وإضاءته ووضع الأقمشة الجميلة عليه وتزيينه بالذهب والفضة وما إلى ذلك، فكل هذا من الغلو في في في قبور الصالحين الذي هو وسيلة وذريعة لأن تعبد من دون الله. الشيخ الكريم بارك الله فيكم، في من يضع علامة على القبر، قبور كثيرة ومتشابهة، فيضع علامة على هذا القبر حتى يعرف أن هذا القبر مثلا قريبه ويأتي يزوره بين الفين والأخرى. هذا ما في بأس، يعني أن يضع مثلا صخرة ليست كبيرة بحيث أنه يعرف أن هذا قبر قريب، علامة بارزة، أي علامة واضحة أن هذا قبر قريب من أجل أن يلقي عليه السلام ويزوره بين الوقت والآخر للسلام والدعاء له، هذا لا بأس به. الحمد لله، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك. حماية جناب التوحيد أي جانب التوحيد، وجانب التوحيد هو جانب الدين الأعظم، بل هو أساس الدين وقيام الدين. الدين لا يقوم إلا على التوحيد لله تبارك وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام أبان التوحيد وأوضحه، وأيضا أبان الشرك وأوضحه، وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق يفضي إلى الشرك. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه. لم يكتفي ببيان التوحيد فقط، وإنما من تمام البيان وكمال النصيحة أنه حمى حمى التوحيد، حمى حمى التوحيد، وهذا من كمال بيانه. وأيضا لم يكتفي ببيان الشرك، بل إنه عليه الصلاة والسلام سد كل ذريعة تفضي إلى الشرك بالله جل وعلا، وهذا كله من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا أورد المصنف أول ما أورد في أدلة هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومراد المصنف من سياقه لهذه الآية أن حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد وسده لكل طريق يفضي إلى الشرك هو من كمال حرصه ونصحه عليه الصلاة والسلام. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. عزيز عليه ما عنتم، أي الأمر الذي يوقعكم في المشقة أو يوقعكم في الهلكة فإنه عزيز عليه، ويجتهد عليه الصلاة والسلام تمام الاجتهاد في إبعادكم عنه. وقوله حريص عليكم من كمال حرصه عليه الصلاة والسلام أنه بين التوحيد وحمى حماه وبين الشرك وسد كل ذريعة تفضي إليه، فهو عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين والرسول المشفق صلى الله عليه وسلم. وكان قد ضرب مثلا لبيان مثله ومثل الناس، قال: مثلي ما ما ما ما مثل رجل عنده نار والفراش تتهافت عليها وهو يحميهم ويمنعهم من التساقط في, في, في, في هذه النار. ويابون إلا أن يتقحموا فيها فهو عليه الصلاة والسلام أبان الأمر وأوضح الطريق وأقام الحجة وأبان المحجة وأوضح السبيل، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وإذا وقع في الناس قصور أو ضلال أو انحراف فكل ذلك ناشئ من بعدهم عن سنته ومنهجه وهديه صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما اقترب الإنسان من السنة واقترب من الأحاديث وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما كان هذا أكمل له في الخير وأبعد له عن الشر. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذا نقف معكم أيضا وقفة نتساءل، لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها مثل القبور. في حديث آخر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يوضح لنا هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا ماذا تستفيدون من من من من من, من, من هذا الحديث؟ تفضل يا أخي. نستفيد من هذا الحديث يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني أنا أريد فائدة تتعلق بالقبور. القبور لا تصير صلاة فيها، ليست مكان للصلاة. أيوة، القبور ليست مكان للصلاة، ليست مكان لتلاوة القرآن، ليست مكان لهذه الأشياء. ولهذا قال: لا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. وجاء في حديث آخر قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يعني اقرأ سورة البقرة في بيتك واقرأ القرآن وأكثر من الصلاة، لا تجعل بيتك مثل القبر. هنا نستفيد فائدة يا إخوان انتبهوا لها، أنه متقرر في نفوس الصحابة أن القبور ليست مكانا للصلاة. هذا أمر متقرر عندهم مستقر في نفوسهم تماما، أن القبور ليست مكان للصلاة ولا مكان لقراءة القرآن. فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني نهاهم أن يكون البيت مثل القبر، والقبر عندهم معروف أنه ليس مكان للصلاة وليس مكان لتلاوة القرآن. وتجد بعض الناس بسبب غلبة الضلال يذهب ويقصد المقابر بعينها ويجلس يقرأ القرآن في المقابر وفي بيته ما يقرأ القرآن. لاحظ المخالفة للسنة. يعني هنا قال: لا تجعل بيتكم قبور، يعني صلي وقرأ القرآن في بيتك حتى لا يكون مثل المقابر، فلا يقرأ في بيته ولا يكون له نوافل في بيته ويتقصد القبور لقراءة القرآن وربما أيضا لتحري الصلاة عندها. وهذا من ضياع الدين والبعد عن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، هذه جملة ثانية في الحديث، ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو ما يعتاد مجيئه وتكراره من مكان للاجتماع فيه أو زمان يجتمع فيه. ولهذا تخصيص مثلا يوم، تخصيص يوم في السنة أو مثلا يوم في الشهر أو يوم في الأسبوع بدون مستند شرعي يكون بذلك اتخذ هذا اليوم عيدا لأنه يعاود هذا العمل. فمثلا لو أن شخصا قال: أنا كل مثلا سبت بعد صلاة الظهر أزور القبور، اتخذ القبور عيدا أو لا؟ اتخذها عيدا لأنه خصص زمان، خصص زمانا يعاود. ولهذا الحديث فيه النهي عن كثرة التكرار وتخصيص أوقات واستدامة للزيارة، لأن بهذه الطريقة تخرج الزيارة عن مقصدها الشرعي وتذكر الآخرة إلى أمور وأشياء وأعمال وطقوس وانحرافات. ولهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذريعة فقال: لا تجعلوا قبري عيدا. وإذا كان ينهى عن اتخاذ قبر عيدا فالقبور الأخرى أيضا من باب أولى لا تتخذ عيدا، بمعنى أنه يعاودها الإنسان. لكن أهل الانحراف ماذا فهموا من هذا الحديث؟ قلبوا فهمه تماما، قالوا لا تتخذوا قبر عيدا، قالوا العيد لا يأتي في السنة إلا مرتين، فلا تكون الزيارة مرتين، لا أكثر من الزيارة. فقلبوا الفهم. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا المعنى لكان أجمل في البيان، وجعل الكلام بمثابة اللغز الذي لا يفهم، وهذا يتنافى مع النصيحة التي هي صفته عليه الصلاة والسلام، يتنافى مع حرصه. ولا يمكن أن يكون يريد من الناس أن يكثروا من الزيارة ويقول لهم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني أكثروا من الزيارة. ليس هذا من نهجه ولا من طريقته ولا من أسلوبه عليه الصلاة والسلام في البيان. فقوله لا تجعلوا قبري عيدا أي لا لا لا لا يكون هناك معاودة وتكرار وتخصيص أوقات واستدامة. ولهذا ما كان يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا الأمر الذي اتخاذ القبر عيدا يعاود في كل يوم أو في بعد كل صلاة أو مثلا كل أسبوع أو مثلا يخصص أوقاتا، هذا ما كان يعرف عند الصحابة رضي الله عنهم. ولو كانوا يفعلونها لنقل إلينا ولمضت بذلك سنة، لكن كل هذا لا يعرف، وهو من كمال تقيدهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولاحظ آخر الحديث يبين أيضا معنى قوله لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه، يعني لا تكثر من الذهاب، ليس كل ما من أراد الصلاة يذهب وإنما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنت فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا جاء في بعض الآثار أحد الصحابة قال لرجل ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. الآن بعض الناس في بعض المناطق يتحرى من سيسافر إلى المدينة ثم يقول له بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عني السلام، وهذا الأمر ليس فيه سنة تدل عليه. والحديث واضح إن لله ملائكة، يعني أينما كنت لا تتحرى أحدا يذهب. ثم يحملونه السلام، وأحيانا من يحملونه السلام ماذا؟ ربما كل من رآه من أهل القرية، إن كان يحفظ أسماءهم اسما فهذا عسير عليه وصعب، وإن كان يكتب أسماءهم بورقة فيها 200 300 400 500 1000 حسب من حملوه السلام، ويبدأ يسرد هذه القائمة، ربما أيضا الشنطة تضيع اللي فيها الأسماء، ولا لا تضيع الشنطة في الطريق، وربما أيضا يجد أمامه كشف 300 400 500 اسم، يقول أنا إيش اللي حملني كمان أقرأ هذه الأسماء كلها. فلاحظ لما يقع الناس في أشياء ما لها مستند ويضيعون السنن. انظر الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أي وقت أي ساعة من ليل أو نهار صلي وسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه والملائكة تبلغ. طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فيها فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. رواه في المختارة هي ضياء المقدسي رحمه الله، وكتاب المختارة مطبوع في مجلدات. العلي الراوي علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، فهو يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده، وللحديث قصة أوردها المصنف. علي بن الحسين المعروف بزين العابدين رأى رجلا يختلف إلى فرجة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل رأسه ويدعو، ماذا تستفيد الآن من من من هذا السياق؟ رجل كان يختلف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل رأسه في فرجة ويدعو، وأنكر الأمر، علي بن حسين أنكر عليه هذا الأمر وساق الحديث، قال لا أحدثكم بحديث سمعته عن أبي عن جدي، وساق الحديث إنكارا لهذا الأمر، ماذا تستفيد منه؟ أليس هذا يدلنا على أن قصد القبور للدعاء وتحري الدعاء لم يكن معروفا عند الصحابة؟ صحيح، لم يكن معروفا، ولهذا لما رأى علي بن حسين رضي الله عنه هذا الرجل الواحد أنكر عليه الأمر، فهو أمر لم يكن معروفا، ولما وجدت بعض البدايات الخفيفة أو القليلة أنكروها، وهذا علي بن الحسين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن آل بيته وعن صحابته الكرام من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر هذا الأمر واستدل بحديث سمعه من أبيه الذي هو الحسين عن جده الذي هو علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا لا لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. فهذه سنة في هذا الباب المبارك يرويها آل البيت، آل البيت يروون هذه السنة عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده، فهي سنة يرويها آل البيت. فتعظيم الصالحين وتعظيم آل البيت وتعظيم الصحابة كل ذلك لا يكون بالخروج عن الشريعة، وإنما يكون بالتزام هذه النصوص. ماذا وجد علي بن الحسين وجد رجلا يأتي إلى الفرجة ويدعو، أسألكم الآن يدعو من؟ يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكنه يتحرى الإجابة، يتحرى هذه البقعة وهذا المكان، فنهاه عن هذا الأمر واستدل بالحديث، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا فيه مثل ما سبق النهي عن اتخاذ القبور مساجد سواء بالبناء عليها أو بتحري الدعاء أو العبادة أو نعم تلاوة القرآن نعم عندها. أحسن الله إليكم الشيخنا الكريم، استأذنكم الشيخنا الفاضل في فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا في شرح كتاب التوحيد، والآن بإذن الله تعالى نستأذن الشيخنا الكريم أن نستقبل بعض الاتصالات. الأخ نبيل من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور نبيل، حياكم الله. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وإليك بارك الله فيك. جاء في شرحكم الذي ينور الله به القلوب في الدرس الثاني من هذا المنهج المبارك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يكتب كتابه هذا إلا عن حاجة من أهم المهمات وأوجب الواجبات، لأنه نظر إلى واقع الناس في زمانه فوجد ما تعلمون، والآن الحال في كثير من الأمصال أشد كثيرا جدا مما كان في زمانه من عبادة القبور والغلو في الصالحين والنذور وغيره، والعلماء في تلك الأمصار لا يتكلمون أو لا يستطيعون أن يتكلمون في مثل هذه الأمور لأمور عدة، والشرك يثري في العباد كالنار في الهشيم، فهل من فزعة للزود عن حمى التوحيد من العلماء الربانيون لوضع البرامج المثلى كمثل هذه الدروس والالتقاء بإخوانهم العلماء في هذه الأمصار والمسؤولين ووضع هذه البرامج موضع التنفيذ وخاصة في وسائل الإعلام المختلفة كالفضائيات والتلفزيون وغيرها يبتغون وجه الله تبارك وتعالى كما فعل الشيخ؟ ممتاز. ثم أن ثمرة العلم العمل، فأرجو من سماحتكم مأجورين ومن الإخوة القائمين على البرنامج أن يعطوا وقتا طويلا كافيا كحلقة أو حلقتين للاستماع إلى كافة الأسئلة من الإخوة المستمعين وخاصة في باب الغلو، حتى يتسند الأخوة العمل بما علموا وكذا الدعوة إليه، ولي الحقيقة رجاء من الأخوة القائمين على البرنامج خدمة الدروس المفرغة متأخرة جدا، فآخر درس تم تفريغه هو الدرس 15، واليوم احنا في الدرس 21، وفي هذه الدروس نفع عظيم لأن الرجوع إليها جد مفيد. طيب. مفيد للعمل والعلم والامتحان، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. وإياكم. ولي أسئلة عدة إن شاء الله أرسلها على الموقع أو أسألها في حلقات لاحقة إن شاء الله. طيب طيب، شاكر ومقدر أستاذ نبيل، شكرا لك، بارك الله فيكم. السؤال في الواقع أنه يعني ما شاء الله تبارك الله مرتب، ويعني هو يمس حاجة بالفعل واقعة في في في في عالمنا الإسلامي. تعليقكم يا شيخ. نادمتم قبل التعليق الشكر لأخونا نبيل الدكتور نبيل، لعلي أذكره من خلال مشاركته، وأذكر كان له مشاركة جميلة. هو دكتور في طبيب أطفال، من خلال مشاركته الأولى طبيب أطفال ذكر أنه في جدة، ولما تحدثنا عن موضوع التمائم قال لعلكم تذكرون، قال أنه كان يأتيه بعض الأطفال ويضعون في في في عنق الطفل أشياء يقولون أنها تفيد، فيقول أنه كان يعني يبين لهم ويذكر لهم، فأثابه الله على جهوده وأثابه الله على مشاركاته الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في حياته ووقته وأن ينفع به، إنه سميع مجيب. وحقيقة الذي طرحه هو ليس سؤال وإنما هو تذكير ووصية بمزيد العناية بالتوحيد، وأشاركه أن التوحيد مهما قدم في بيانه والنصيحة له حاجة الناس أشد، والحمد لله يعني العلماء لهم جهود كبيرة ومباركة قديما وحديثا في بيان التوحيد ونشره وإيضاحه، ولهم في ذلك دروس مسجلة ومسموعة وشروحات مباركة وكتب مؤلفة ورسائل أيضا صغيرة وجهود يعني مبذولة، لكن مهما قدم فالحاجة يعني أشد. وما أشار إليه قضية يعني وجود علماء يعني إما يقصرون في بيان هذا الأمر أو أنهم يبينونه بيانا منحرف، فهذا حقيقة يعني يخشى على الناس منه، وكان عليه الصلاة والسلام خشي على الناس من هذا، وسيأتي معنا في حلقة الليلة إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فعلى كل حال أمر التوحيد وبيانه للناس والنصيحة لهم فيه هو أهم ما يكون وأعظم ما يكون، والتوحيد هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة طيب. رسالتهم. وأشارك أخونا الدكتور نبيل في الاهتمام بهذا الأمر والعناية به. وأما بالنسبة لدرسي فأنا درسي هو درس أحد طلاب العلم في ومشاركة يعني ليست بتلك الأهمية في مقابل جهود العلماء، ولهذا عندي تحفظ على كلامه لا يقول سماحة أخونا، لا يعني أنا طالب علم من طلاب العلم، يعني مشاركتي في جهد يعني محدود وجهد يعني ضعيف، أما الجهود التي يقوم بها علماؤنا وأئمتنا وأهل الفضل فهي هذه الجهود التي يشار إليها بالبنان، ونسأل الله أن يتقبل جهد المقل وأن ينفع بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. اللهم من أحسن الله ليكم وأزادكم علما ونفعا لأمة الإسلامية. أما بالنسبة ما يتعلق للوقت وخدمة الدروس المفرغة فبإذن الله تعالى نوصلها للأخوة المسؤولين عن برنامج الأكاديمية العلمية. نأخذ اتصال آخر، الأخ كان من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ راكان. حياك الله يا شيخ، الله يحفظنا وإياكم جميع المسلمين ويجزاكم خير ويذيبكم، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل هذا البرنامج وغيره في ميزان حسناتكم أنت وشيخنا الكريم. اللهم بارك الله فيكم وفي جهودكم. اللهم آمين. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للحقيقة أردت في تعقيب بسيط في تجربة اللي كنت في خارج هذه البلاد، فممكن أن الإنسان ينشر عقيدة العقيدة الإسلامية عن طريق التفسير، عن طريق تفسير سورة الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وآية الكرسي وغيرها من سور القرآن التي هي أصلا هي أساس العقيدة، بل أنها العقيدة كلها يعني، والقرآن كله من أوله إلى آخره يتكلم عن العقيدة بأركانها الستة. أسأل الله أن يبارك في الجهود. طيب طيب. أيضا هناك سؤال يا شيخ فضيلة الشيخ، بالنسبة لل في حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، هو أيضا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الشيخ يشير إلى هذا الموضوع بأنه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبط إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر هذا الأمر. نعم أستاذ ركان، ذكر الشيخ ذلك، ذكر ذلك أنه من أهل البيت وأنه من يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حتى في السند عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يعطي دلالة واضحة أنه من أهل البيت، ومع ذلك أنكر على الذي دخل في هذه الفرجة وكان يدعو الله عندها. أحسن الله إليكم وإلى شيخنا الكريم وإلى الإخوة جميعا المشاركين معكم، أسأل الله الله يحرمكم الأجر والثواب. اللهم شكرا عليك. شكرا جزيلا أخ ركان، بارك الله فيكم وإياكم إن شاء الله. شيخنا الكريم، سنأتي إلى الاقتراح الجميل الذي ذكره الأخ ركان. نعم. إذا أذنت لي، الأخ سراج من الكويت، وهو يعني ما شاء الله تبارك الله متفاعل معنا، ذكر يقول ذكرتم حفظكم الله أن إرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع من سيزور المدينة ليس بسنة، ولكن هل تعد بدعة لا يجوز فعلها، خاصة إذا كانت أمي هي التي تطلب مني ذلك وهي تعلم أن صلاتها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت؟ الذي يظهر في هذا الأمر، إذا طلب منك سواء طلبت ذلك الوالدة أو طلبها قريب أو جار أو أيا كان في سفرك للمدينة، أن تعلمهم هذا الحديث، تقول إن لله، يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فتقول لها أكثري من الصلاة والسلام عليه في أي وقت وحين في أي ساعة من ليل أو نهار، والملائكة تبلغ السلام كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. طيب أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم، هذا السؤال آخر كذلك من ميلود من المغرب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شيخنا الفاضل، سؤالي فهو كما يلي: هل يجوز الترحم على أصحاب هذه الأضرحة إذا مر بهم المسلم، وإن كان لا يعرف صاحب هذا الضريح، هل هو مسلم أم غير مسلم؟ لأننا في بلادنا في بعض المناطق ما بين كل ضريح ضريح، نسأل الله العافية وجزاكم الله خيرا. على كل حال، يعني قبور المسلمين الأصل أنه يترحم الإنسان عليهم ويدعو لهم بالمغفرة، أما قبور الكافرين ومن يعلم أنهم كفار فلا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم على ما سبق بيان ذلك. والأصل في القبور في بلاد المسلمين أنها قبور مسلمين، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، فالأصل أنهم مسلمون يستغفر لهم ويترحم عليهم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا كان عنده يقين في الأمر. طيب أحسن الله إليكم. في سؤال آخر للأخ ميلود من المغرب، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الدخول إلى بعض الأضرحة لا بقصد التوسل أو التبرك، وإنما من أجل النزهة أو التعرف على هذا الضريح فقط، لأن بعض الأساتذة عندنا طلبوا من التلاميذ الذهاب لبعض الأضرحة لكي يأتوا ببعض المآثر من هذا الضريح؟ أما قوله زيارة الأضرحة من أجل النزهة، فهذا من أغرب الغرائب، لأن القبور والأضرحة ليست مكان للنزهة، أما الزيارة الشرعية فهي تزار لتذكر الآخرة، وأما الزيارة البدعية والشركية فهذه شأنها آخر، لكن ليست مكان للنزهة. ومن هو هذا الذي إذا أراد أن يتنزه يذهب إلى الأضرحة وإلى القبور؟ فهذا من من من من غرائب الأمور وعجائبها. وأما يعني الذهاب، وخاصة إذا كانت هذه الأماكن أصبحت أوثانا تعبد ويطاف بها ويذهب يعني يشاركهم ولو لم يقصد هذا الأمر فهذا باب باطل يجب أن يسد وأن لا يفتح الباب حتى وإن لم يكن منه مشاركة فعلية فيكون هذا نواة شر وباب فساد عليه وعلى غيره من الناس. طيب أحسن الله عليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال. حسناء من الصعب تسأل, حسناء الصعب من سوريا تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, هل مسموح للنساء بزيارة القبور قبر الوالدين؟ تقول يعني وإذا كان غير مسموح فهل هناك استثناء لحالة الوالدين المتوفين وليس لديهم غير إناث فهل يسمح لهن بزيارة قبر والديهم؟ أشرت في الدرس أن الصحيح من أقوال أهل العلم هو المنع, المنع من زيارة القبور بالنسبة للنساء, والحديث فيه لعن, لعن الله زوارات القبور. والمرأة منعت من الزيارة, لكن باب الدعاء والترحم والاستغفار للوالدين وبرهما بأنواع البر المأثورة باب مفتوح وباب واسع, فعليها أن تكثر من الدعاء والاستغفار والترحم لوالديها. فهذا أما قضية الزيارة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ممنوعة من الزيارة, وجاء في ذلك لعن عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على ما سبق بيانه في الدرس. أحسن الله إليكم. عبد المجيد, لعلنا نأخذ سؤال أو سؤالين. عبد المجيد السيوري من فلسطين يقول فضيلة الشيخ ما حكم زيارات القبر في الأعياد, تخصيصها في الأعياد؟ تخصيص زيارة القبر في العيد لا دليل عليه, لا دليل عليه, وهذه يعني عيد زماني اتخذ للزيارة زيارة القبور بلا دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا أمر لا يشرع التخصيص. أما إن كان حصل اتفاقا ولم يقصد ذلك فهذا أمر لا بأس به, أما أنه يخصص العيد لزيارة القبور سواء عيد السنة أو عيد الأسبوع مثل الجمعة يخصص لزيارة الأسبوع لزيارة القبور فهذا ليس عليه دليل ويكون داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا ولا تتخذوا قبري عيدا. طيب أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم, هذا توجيه تطلبه ابنة الفاروق من السعودية. نعم. تقول نحن طلبة علم منذ سنين ولكن في الفترة الأخيرة أصابنا فتور رهيب ولم نجد لطلب العلم لذة كما كنا نجده من قبل, وعندما درسنا كتاب التوحيد أحسسنا أننا فقدنا الشيء الكثير وأيقظ كتاب التوحيد غفلة أصابتنا, فنريد نصيحة فضيلتكم لنا وكيف نتغلب على هذا الفتور الذي أفقدنا الكثير في دقيقة يا شيخنا الفاضل. الفتور هذا بلاء ومرض يصاب به الإنسان ويتخلى عن كثير من أمور الخير وأبواب النفع التي يحتاج إليها, والعلاج من خلال وسائل كثيرة من أهمها الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء, ولا سيما الدعاء الماثور الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل, تكثر من هذا الدعاء, وأيضا تقرأ في فضل العلم وفضل طلب العلم وآداب طالب العلم, فإن هذه القراءة جدا نافعة, وبعض طلاب العلم وطالبات العلم قد يقصرون في هذا الباب فتجد يقرأ في العلم رأسا ولا يقرأ في فضائل العلم وآداب العلم, لأن الفضائل والآداب تشحذ الهمة وتطرد الكسل وتقوي عزيمة الإنسان, وأيضا يعرف من خلالها الوسائل التي يكون بها الثبات. أحسنت. أيضا كما في قول الله تبارك وتعالى سنشد عضدك بأخيك, لما يكون لها أخوات يتعاون معها على الطلب وعلى القراءة, وإذا فترت واحدة شجعتها الأخرى, وهكذا يمضين في هذا الطريق, فمثل هذه الأمور والوسائل يكون بها إن شاء الله طرد الفتور وطرد الكسل. والمسلم يحتاج كما يقول ابن القيم إلى أمرين ذكرهما في كلمة جميلة, قال يحتاج إلى علم يهدي وهمة عالية ترقي. الله أكبر. الله أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. لعلكم تختمون هذا الدرس بسؤالين مباركين. طيب أذنت أخونا راكان، كنا علقنا تعليق على كلامه، فعلى كل حال هو كلامه غني عن التعليق، هو ذكر فائدة حقيقة جيدة، أنه يعني في بعض المناطق يكون من الحكمة، بل هو عين الحكمة في التعليم، أن تشرح الآيات، آية الكرسي وآية، وذكر أن له تجربة نافعة في هذا، وهناك تجارب كثيرة يعني لأهل العلم في هذا الباب، ولها ثمرتها البالغة. ولو كان في الوقت متسع لذكرت بعض النماذج، لكن يكفي هذا الإجمال. وأما يعني السؤالان لهذه الحلقة، مر معنا في نهاية هذه الحلقة حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقلت إن هذه السنة في هذا الباب حفظت عن آل البيت. هناك حديث آخر ذكر أهل العلم ورواه أهل العلم في في في في في كتب الحديث، أيضا هو من هذا القبيل، سنة في هذا الباب حفظت عن آل البيت. فأريد تخريج هذا الحديث الذي هو نظير حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده. طيب، هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني فيما يتعلق بالغلو في قبور الصالحين، وأنه يصيرها أوثانا تعبد، حتى تتخلص من العلو من الغلو، ما هي الوسائل التي ينبغي أن تتخذها للتخلص منه والسلامة منه؟ طيب، اذكر ثلاثة وسائل. طيب، أو ثلاثة أسباب. نعم، أحسن الله إليكم شيخ الفاضل، بارك الله فيكم. وفيكم بارك، وجزاك الله خيرا. طيب، وجزا الله الجميع خير الجزاء. أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وبإذن الله تعالى نلتقي وإياكم بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.